أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز صوم التطوع بعد النصف من شهر شعبان؟ نعم، يجوز صيام التطوع بعد منتصف شهر شعبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان كما جاء في الصحيح من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة. فمن المستحبات في هذا الشهر والإكثار من صيامه قبل المنتصف وبعد المنتصف. وأما الحديث المشهور وهو حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، حديث ضعيف بل هو منكر، وقد ضعفه جمع من الأئمة على رأسهم الإمام أحمد وابن معين وكذلك عبد الرحمن بن مهدي، وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وكذلك ابن رجب أشار في كتابه لطائف المعارف أن الذين ضعفوه أكثر وأكثر وأعلم من الذين حسنوه، فهم أولى بأن نأخذ قولهم. هذا إذا صح الحديث، فكيف وهو يعارض ما جاء في الصحيحين وهو أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان؟ إذن يقال لا تعارض، لأن هذا الحديث معلول منكر في لفظه، وقد تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، فلا بأس أن يصوم الإنسان إلا كما جاء في الحديث الصحيح: لا تقدم رمضان بيوم أو يومين. فهنا لا يصوم ويقف عن الصوم إلا إذا كان معتادا كما جاء في الحديث نفسه: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، كالذي اعتاد أن يصوم الاثنين أو الخميس. نعم.